الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. تقدم الكلام ليلة البارحة على الصفة السادسة من صفات المنعم عليهم الذين أعد الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهيأ لهم النعيم المقيم في الجنة. هم الذين أقاموا الصلاة أدوها في أوقاتها بتمام ركوعها وسجودها وجميع شروطها. وإذا كانت فرائض أدوها مع الجماعات. ولزوم الجماعات كما أشرت إلى ذلك ليلة البارحة أمر هام وواجب ومطلوب، لأن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على لزوم ذلك. وصلاة الجماعة مع الجماعات كما هو معلوم اختلف فيها العلماء. من قال منهم إنها سنة مؤكدة، ومن قال منهم إنها واجبة، ومن قال منهم إنها مستحبة. وكلنا يعلم أنه إذا وقع الخلاف عند العلماء فإن الذي يبين الحقيقة ويزيل النزاع ويعين الراجح هو ما جاء عن سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. والقاعدة التي ذكرها العلماء أنه لا قول لأحد مع قول رسول الله. وأن من اجتهد من العلماء يثاب ويكون له أجر على اجتهاده. ولهذا نجد الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الملة يقولون إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا قول لأحد مع قول رسول الله. وهذه المسألة، مسألة الصلاة مع الجماعات، حيث ينادى لها ورد فيها أحاديث صحيحة قوية صريحة. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلى منافق معلوم النفاق، هذا أثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صحيح. لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وأما الأحاديث الصحيحة فقد أشرت ليلة البارحة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وجاء فيما روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، حديث صحيح. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ولذا قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: إن صلاة الجماعة واجبة، وأن من لم يصلي مع الجماعة في صلاته شيء. وقد ذكرت لكم حديث عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في التخلف عن صلاة الجماعة للأعذار التي ذكر، أنه أعمى وأنه شاسع الدار وأن بينه وبين المسجد واد وأنه يخشى أن تكون ليلة ظلماء وأنه لا قائد له يقوده إلى المسجد. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذه الأعذار أذن له في التخلف. بعد ذلك انصرف الأعمى وإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيدعو النبي الأعمى ويقول له صلوات الله وسلامه عليه: أتسمع النداء؟ أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فأجب. هكذا قال لي جبريل آنفا. أود أن أقول يا إخوان، لقد حصل التساهل والتهاون والتخلف في الصلاة مع الجماعة. ينادى للصلوات وينادى اليوم بمكبر الصوت، والمسجد قريب وليس بعيد، فلا يأتي إلى المساجد إلا الزمنى المرضى الذين يستجدون ويطلبون الصدقات، وأما الأصحاء وأما الأغنياء فغالبا لا يصلون مع الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مرة أخرى: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. العذر أن يكون مريضا، العذر أن يكون ممرضا، العذر أن يكون خائفا، العذر أن يكون مسافرا، أعذار معلومة. وأما إنسان جل قوي يسمع النداء وهو على منصته وهو في دكانه، إذا لما بنيت هذه المساجد؟ لأي غرض؟ المساجد إنما بنيت يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، يا أتباع رسول الله، بنيت لما ذكر الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالحرص الحرص على صلاة الجماعة، الحرص الحرص على أداء الصلاة مع الجماعات، صلاة فريضة. وأما صلاة النافلة ففعلها في البيت أفضل. لو صليت النافلة في المسجد جاد، ولكن تأخيرها وصلاتها في الدور أولى وأعظم أجرا عند الله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، يعني صلاة النافلة. فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني نهجرها ولا نعبد الله فيها ولا نصلي فيها، كالمقابر. القبور إذا دفن الموتى فيها الميت قد انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. لا يصلي في قبره، لا يكلف بالصيام في قبره، لا يعمل أعمالا كلفه الله تعالى بها في عالم الدنيا في قبره، انقطع التكليف وبقي عالم البرزخ الله جل وعلا ينعمه في قبره. فإذا كان من أهل الجنة أتاه من روحها وريحانها ونعيمها، وأما أن يكلف بصلاة فلا. والمقصود أن الصلاة التي دعينا لأدائها مع الجماعات صلاة فريضة، صلاة فريضة، وأما صلاة النافلة فأداؤها في البيوت أفضل. أنت غريب زائر لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وأتيت للصلاة في هذا المسجد وللسلام على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، صلاتك النافلة في هذا المسجد بألف، وإذا صليت في نزلك في فندقك في بيتك الذي نزلت فيه صليت النافلة، صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في هذا المسجد، يعني يكتب الله لك فضل صلاة أكثر من الألف التي تصليها في هذا المسجد. النافلة في هذا المسجد بألف مضاعفة، وصلاة الفريضة بألف مضاعفة، ولكن النافلة في البيت مضاعفة أكثر من صلاتك في هذا المسجد أو المسجد الحرام أو غيره من المساجد. الذي صلى نافلة في المسجد الحرام ب100,000، إن صلى في بيته نافلة، النافلة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. إذا صلى في هذا المسجد نافلة ب1,000، إذا صلى في البيت أكثر من 1,000، كما قال رسول الله. هذا الكلام ما قاله أحد من أهل العلم، وإنما قاله سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة القول أن التفريط حاصل، وأن الصلاة مع الجماعة كثير منا يتساهل بها ويدعها ولا يؤديها مع الجماعات. أنا أصلي في بيتي وهذا يقول أنا أصلي في بيتي وهذا يزعم كلام، إذن هذه المساجد تخلو. لما عمرت؟ لما عمرت؟ إذا صلينا في بيوتنا هجرنا هذه المساجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد عليه مرض الموت، ومع ذلك رأى يوما في نفسه خفة ورفع الستار ورأى الناس يصلون في المسجد مع أبي بكر رضي الله عنه، فخرج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يهادى بين رجلين، رجلان أخذا بضبعين واقتاداه إلى المسجد ورجلاه تجران في التراب حتى أتام وجلس عن يمين أبي بكر، وصلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو جالس. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على صلاة الجماعة كان إذا خرج للجهاد للغزو لا يصلي وحده ويصلي الصحابة وحدهم، وإنما كان يقيم الجماعة ويصلي صلاة الجماعة بالجيش وهم أمام العدو، وهم أمام العدو والسيوف مشرعة والموت قريب والخوف واقع، ومع ذلك يصلون مع رسول الله الجماعة. وأنا وأضرابي كثير يا جماعة الإسلام، علينا أن نتقي الله، علينا أن نعلم ما شرع لنا رسول الله، علينا أن نعود إلى ديننا الذي جاء به سيد الخلق لنعبد الله تعالى على بصيرة، ولنؤدي هذه الطاعة مع الجماعات حيث ينادى لها، حيث ينادى لها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مسجد الخير، ولما سلم وإذا برجلين قائمين لم يصلي معه، هو في منى صلى صلاة الجماعة، وبعدما سلم وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل الناس بوجهه لا كما يفعل بعض الأئمة اليوم، لا كما يفعل بعض أئمتنا اليوم، يظل وهو في محرابه مستقبل القبلة، وهذا عمل لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعمله، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستدير ويستقبل الناس بوجهه. وهناك أذكار معلومة مشهورة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها بعدما يسلم، من أراد أن يعلم هذه الأذكار فليعد إلى كتب الأذكار النبوية، ومن أهم هذه الكتب كتاب الإمام النووي رحمه الله. أوصيك أيها الأخ المسلم أن تقتني هذا الكتاب، وألا يكون بيتك خاليا من هذا الكتاب. وأوصيك أيها الأخ المسلم نصيحة أخ مشفق أن يكون في بيتك كتاب الله، أن يكون في بيتك كتاب الله القرآن الكريم المجيد، على أقل تقدير أن تكون مستمعا لمحطة القرآن الكريم وأنت في بيتك. ومع الأسف أن بعضنا لا يوجد في بيته قرآن ولا يسمع القرآن، ولا يوجد في بيته كتاب أذكار. يا ليتنا نأخذ كتاب الأذكار ونجمع نساءنا وأطفالنا ونقرأ لو حديثا واحدا كل يوم قبل أن تنام، ماذا كان النبي يقول إذا فرغ من صلاة الفريضة، ماذا كان يقول إذا خرج من المسجد، ماذا كان يقول وماذا علم الأمة أن تفعل إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يأكل، إذا أراد أن يشرب، إذا أراد أن ينام، إذا استيقظ، إذا دخل السوق، إذا خرج، إذا ركب، إذا وإذا وإذا. هذا أمر كثير منا يجهله. والمهم كان يذكر الله تعالى، وإذا بالرجلين قائمين فدعا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيا إليه ترتعد فرائصهما فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ ألستما برجلين مسلمين؟ الرجلان أتيا إلى المسجد ووجد رسول الله قد صلى، انفتل من صلاته، انصرف، انتهى، فلم يصليا معه لأنهما قد صليا قبل. فقال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا، صلينا في رحالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد ووجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. الرجلان ظن أنهما لا يدركان الجماعة، ولهذا صليا في رحالهما، ومع ذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتما إلى المسجد ووجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكرر ولا مانع من التكرار، التفريط حاصل. عدم الحرص على الصلاة مع الجماعة واقع. واسمع حديث أبي سعيد، حديث قوي، حديث صحيح، رواه الإمام أحمد ورواه أصحاب السنن: من سمع النداء فلم يأتي، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. واسمع ما يقول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والله إن البعض منا لا يعرف المساجد إلا بمناسبات، مناسبة موت، مناسبة يريد أن يستدين، مناسبة أن يكون له دين على إنسان وهذا ممن يصلي، مناسبة إذا طلق ثلاث دخل المسجد يسأل عن العلماء حتى يستفتي العلماء لأنه طلق ثلاث. وأما ما عدا ذلك فلا يبالي بالمساجد ولا يحضر المساجد، ومن لا يحضر المساجد نستطيع أن نقول إن الآية تدل على أن إيمانه مزعزع. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وجار المسجد الذي يسمع النداء، هذا حديث فيه مقال ليس صحيح. وإنما الصحيح ما ذكرت لك: لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، إلى آخر الحديث. الصحيح قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وكذلك الحديث الآخر: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الحديث أيضا فيه مقال، ولكن يقويه قول الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المقيم الصلاة، المقيمين الصلاة الذين وعدهم الله تبارك وتعالى بأن لهم النعيم المقيم في الجنان يوم القيامة. الصفة السابعة وهي قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. الثامنة: ومما رزقناهم ينفقون. خلال كريمة من تحلى بها أدخله الله جنانه، وأنعم الله تعالى عليه بالنعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. نوع من هذه الأنواع يحث الله تعالى عباده بأن يلزموه وأن يعمموا فيما بينهم أمر الشورى إذا حسبهم أمر شاور بعضهم بعضا. الأئمة العلماء أصحاب الرأي الفرد الجماعة، أنا فرد حسبني أمر أستخير وأستجير كما علمنا صاحب هذا الخط. خطب مني إنسان بنتي، أردت أن أسافر، أردت أن أبيع وأشتري، أردت أن أشتري دارا، أردت أن أعمل عملا. شرع لنا الإسلام أمرين، الأول استخارة، الثاني استشارة. أستخير الله وأقرع بابه وأسأله جل وعلا أن يختار لي ما فيه الخير، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحيح. خلاصته أن تصلي ركعتين من غير فريضة، وإذا ما صليت قلت اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. هذا دعاء يا إخوان مشهور، هذا الدعاء موجود في كل كتاب عني بأذكار رسول الله. رياض الصالحين الأذكار للإمام النووي وغيرهما من الكتب. ولهذا أستحثك أن يكون في بيتك كتاب أذكار، أن يكون في بيتك على أقل تقدير رياض الصالحين، تهرع إليه، تطالعه، تمرن نفسك وآلك ولدك على معرفة ما كان النبي عليه على أحواله صلوات الله وسلامه عليه. صليت ركعتين تقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد قبل أن تسلم، تقرأ دعاء الاستخارة. لا أعرف دعاء الاستخارة، أصلي ركعتين قبل أن أسلم، يا رب إني أريد أن أشتري كذا، أبيع كذا، أبني مسجد، أريد أن أزوج ابنتي لفلان، اختر لي ما فيه الخير. بالعامية يا أخي، لا يشترط أن يكون باللغة العربية الفصحى، المطلوب أن تكون العلاقة بينك وبين مولاك. فاستخير الله بالدعاء الماثور إن كنت تعرفه. لا أعرف الدعاء الماثور، أصلي ولو بفاتحة الكتاب وأقول اللهم إني أريد أن أعمل كذا، إن كان فيه خير فاختره لي، وإن لم يكن فيه خير اصرفني عنه. فلقد جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه، فحاول هذا الرجل الأعرابي أن يدرك ويأخذ ويتعلم الدعاء الذي يدعو به رسول الله، فما قوي الأعرابي على ذلك. وجد فقير شاب يسمى معاذ بن جبل يدعو وإن أبي معاذ يدعو. حاول هذا الأعرابي أن يتلقى شيء ما قدر. رجع إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. دندنتك دعاؤك الطويل ودعاء معاذ الطويل أنا لا أحسنه، أنا رجل أعرابي عن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: وماذا تقول أنت؟ قال: أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا الذي أقوله: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي للأعرابي: كلنا حولها يدندن دعاء الطويل ودعاء معاذ الطويل يعود إلى هاتين الجنتين. يا إخوان، الله تعالى ما تعبدنا بكثرة الألفاظ وما تعبدنا باللغة العربية الفصحى، وإنما تعبدنا الله تعالى بطاعته، وطاعة الله تعالى تكون باللغة الفصحى وبغير الفصحى، حتى إن الأعجمي يدعو الله تعالى بأعجميته، فالله سميع قريب مجيب لا إله إلا هو. استخر، ولا داعي إلى أن أذهب إلى عالم حتى يستخير الله لي، أو أذهب إلى بعض الناس الذين نصبوا أنفسهم لهذه الأعمال. الناس يعطونهم أموال حتى يستخير الله لهم وحتى يستشير لهم وما إلى ذلك. أقول: هذا أمر لا داعي إليه ولا حاجة إليه. يا أخي اقرأ باب الله. الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والله تعالى يخبر بأنه أقرب إلينا من حبل الوريد، وأنه يعلم ما توسوس به الصدور، وأنه يعلم السر وأخفى. المهم الإخلاص، المهم أن تكون، المهم أن تكون حاضر القلب، المهم أن تكون مع الله. يا أخي، لا داعي إلى شيخ بمال أبدا. أنت عامي، أنت عبد الله، أنت خلق الله. الله تعالى قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ماذا تريد أكثر من هذا؟ انتهيت من الاستخارة، بعد ذلك استشير، آتي إلى حب الناس إليه وأعرض عليه الأمر: يا فلان، أنا خطب مني فلان ابنتي، أنا أريد أن أعمل كذا، ماذا ترى؟ فيشير علي بالرأي، والمستشار مؤتمن، والمستشار مؤتمن. إذا أشار علي بشيء قال لي: لا فلان لا تزوجه، فلان حشاش، فلان خمار، فلان يشرب مخدرات، فلان لا يصلي، فلان يسب الله، فلان يلعن الملة والمذهب، فلان وفلان وفلان، عليك أن تحذر من؟ لا، أنا أقول أنا أريد أن أزوجه لأنه رب مال وجاء طويل وعريض. لا يا أخي، لا تزوج، ماله يوبقه ما دام أنه على هذا الحال. فيوقع الله في قلبك الطمأنينة فتنصرف أو تمضي وتفعل ما أشير عليك به إن شاء الله. ولا يلزم في الاستخارة والاستشارة أن أرى رؤيا منامية، أو أنني أرى ضياء ونور، أو أنني أرى ملك يقول لي افعل لا تفعل. لا، هذا ليس من لازم الاستخارة والاستشارة. والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. هذا تشريع لنا، هذا تأديب لنا، أن نلزم الاستشارة وأن لا نحيد عنها وأن نعمل بها، لأن في ذلك خير للمرء. استشار رسول الله في الأمور العامة، ولم يستشر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تشريع من الله، بيان من رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام لا يتردد ولا يتوقف فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، ولكن أمور الدنيا، الأمور العامة، الأمور العادية استشار فيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أصحابه، واستشار زوجاته أيضا. لما كان عام بدر وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر ومعه 313 رجل فقط، ذهبوا إلى بدر موضع كانت فيه بئر لرجل يسمى بدر، فسميت القرية الموضع بدر، قرب سيف البحر. يريد أن يعترض عيرا لقريش، أراد الله تعالى أن يستمع جند الله وحزبه وجند الشيطان وحزبه، فتلاقيا في هذا الموضع، وكان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع قلتهم، قلة العدد، قلة المؤونة، قلة الوسيلة التي تبلغهم، معهم 30 بعير فقط، معهم فرسان فقط، يتناوب 3 أشخاص البعير الواحد، ومن ضمنهم رسول الله. يركب النبي وينزل، يركب علي وينزل، يركب المقداد وينزل، 3 على بعير يريدون بدر. علي رضي الله عنه والمقداد اتفقا فيما بينهما على أنهما يدعان البعير لرسول الله، وأن النبي يركب وهما لا يركبان. فلما جاء دور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصر على أن يبقى، وأصر النبي عليه الصلاة والسلام على أن ينزل، وقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتما بأقوى مني ولا بأرغب مني في الأجر، ما أنتما بأقوى مني يا علي يا مقداد، ولستما بأرغب مني في الأجر الذي هو عند الله. جيش صالح يعز الله به الإسلام، ليس معه موسيقى، وليس به من لا يصلي، وليس به من يجاهر بالمعصية، وإنما ذهبوا لإعلاء كلمة الله. تلاقى الصفان، وقع النصر لهم، أنزل الله جند من السماء يؤيدونهم بأمر من الله، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عندما وصل النبي عليه الصلاة والسلام مع بدر، نزل رسول الله في موطن صلوات الله وسلامه عليه، وكان هذا الموطن غير صالح، فأتى إليه رجل يسمى الحباب ابن المنذر رضي الله تعالى عنه، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه يا رسول الله؟ أهذا منزل أنزلك الله تعالى فيه أو أنه المكيد والرائي؟ إذا كان الله عين لك النزول بهذا الموضع نسلم تسليم، وأما إذا كان لأجل المكيدة والرأي فهذا النزول ليس بصالح. ننتقل يا رسول الله من هذا الموضع ونذهب إلى موضع آخر قرب الماء ونأتي بماء آخر نضيف إلى هذا فنشرب ولا تشرب قرآن. فوافق النبي الحباب ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة الحباب، والحباب حسن من حسنات رسول الله، والحباب رأيه ليس أعظم من رأي رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي من الله تعالى، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار عليه الحباب بهذه المشورة الحسنة الطيبة رضي بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه المشورة لا تتعلق بحكم شرعي، الشرع ينزل من السماء، الشرع يأتي به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشرع لا يتلقى من أحد غير رسول الله، لأن الله تبارك وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل شيء عارض وخالف ما جاء به رسول الله وصح ذلك الأمر عن رسول الله فلا قول لأحد في ذلك مع قول رسول الله، كائنا من كان، كائنا من كان، فضلا عن القانون الوضعي. القانون الوضعي أمام المصطفى تحت قدمي رسول الله، القانون الوضعي الذي وضعه الخلق البشر هذا لا يعد في الإسلام شيء، لا هو قياس ولا هو إجماع ولا هو ليس من الأمور التي قررها فقهاء الإسلام. المسلمون قاطبة مجمعون على أن القانون الوضعي المخالف لما جاء به سيد الخلق يؤخذ ويرمى في البحر، ولا يجوز للمسلمين أن يشرعوه يعملوا به ويجعلونه مضارعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، يا أخي اسمع كلام روي عن عمر رضي الله عنه، وناهيك بعمر، من عمر؟ عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الثاني الوزير الثاني. عمر رضي الله تعالى عنه هو الذي نزل القرآن موافق لرأيه ولاجتهاده ولمشورته كثيرا ما. الإمام مالك يرد كلاما لعمر بن الخطاب، لا لمشرع قانون وضعي، لعمر بن الخطاب الملهم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال كلاما ذكره الإمام مالك في الموطأ. قال عمر رضي الله تعالى عنه لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم يدرك العلم الكافر أثناء القتال فيقول له مطرس مطرس مطرس، باللغة الفارسية يعني عليك الأمان عليك الأمان، كيف أنت في أمان، لا ألفين أحدكم يدرك العلم فيقول له مطرس مطرس ثم يقتله إلا قتلته به. يعني إذا كان المسلم أمن الكافر فوقف الكافر، ولما وقف الكافر قام المسلم فقتل، أنا أقتل المسلم بالكافر لأنه قتله غيلة، ما قتله مصايفة وإنما قتله خديعة، فالجزاء لمن خدع أن يقتل ولو كان مسلم. لما وقف الإمام مالك على هذا النص وعلى هذا الكلام قال الإمام مالك ليس على هذا العمل، ليس على هذا العمل، هذا القول الذي قاله الإمام أمير المؤمنين عمر لا يعمل به ولا يشار إليه. قيل يا مالك أمير المؤمنين من تعلم، يعني لما تقول هذا القول؟ قال الإمام مالك كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر المؤيد بالوحي من الله، إذا خالف هذا النبي من على وجه الأرض، من على وجه الأرض، فإن هذا الخلاف لا يعتبر خلاف ولا يعتبر قول، بل يكون هذا القول ساقط، لأن من لازم شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نشهد نقر نعترف لأنه رسول الله، نطيعه فيما أمر، لا نعبد الله إلا بما شرع. علينا فرائض، والأضرب مثالا بالصلاة، أوجب الله تعالى علينا الصلاة، وأوجب الله تعالى علينا وفرض القيام في الصلاة، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. مرضت فلا أقوى على القيام، أستطيع أن أصلي وأنا قاعد فأصلي وأنا قاعد، لا أستطيع أن أصلي وأنا قاعد أصلي وأنا راقد، لا أستطيع أن أصلي راقدا أصلي على جنب، أصلي أومي براسي أومي بعيني، هذا معنى فاتوا منه ما استطعتم. ليس المسألة مسألة التخيير، أستطيع أن أصوم رمضان في البرد، وإذا كان الصيف لا أستطيع أن أصوم، إذن ليس علي صيام. ما قال هذا أحد من علماء الملة، وإنما الذين يجنحون ويتتبعون أمثال هذه الأمور ويأخذونها ويحتجون بها على هدم شريعة الله تعالى، هؤلاء مغرضون أو جاهلون أو مغفلون، يريدون أن يترخصوا في دين الله تبارك وتعالى. استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور أخرى، استشار يوم الحديبية صلوات الله وسلامه عليه، لما صدته قريش عن دخول مكة منعوه، وليس بينه وبين مكة إلا رمية حجر، وقد خرج صلى الله عليه وسلم عامها في السنة السادسة معتمرا يريد العمرة، تجرد من بيته لبس إزارة رداء نعليه، رجل شعر راسي، أخذ معه هدي، أتى إلى ذي الحليفة آبار علي، صلى نوى العمرة ومعه هدي يسوقه إلى مكة، لا يريد قتال وإنما يريد أن يعتمر. لما وصل الحديبية وقريش على كفرها وخيلائها وجبروتها وتكبرها، صدوا رسول الله عن دخول الحرم، وعقدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مفاوضة وصلح، انتهى الأمر على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل مكة هذا العام، وأنه يعود إلى المدينة، وأنه إذا كان العام القادم السنة السابعة يذهب إلى مكة معتمر، ويبقى بمكة ثلاثة أيام ثم يخرج بعدها. اتفقوا مع رسول الله على شروط قاسية رضي بها رسول الله، وكان في رضائه خير، وإن كان بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما سمعوا بهذه الشروط أصابهم ما أصابهم، ولكن النبي أمضى الصلح وأقر. أضرب لك مثل أبين لك ناحية، الرسول أمر كتب في الصلح، والكاتب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هذا ما صالح عليه أو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قريش أبدا كتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا لا لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب العبارة التي نعرفها نحن. وأما رسول الله لا، لو كنا نؤمن بأنك رسول الله اتبعناك، وإنما اكتب محمد ولا تكتب رسول الله. رضي بذلك رسول الله، محى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى جعل هذا الصلح توطئة لفتح مكة، وبسبب هذا الصلح وقع فتح مكة في السنة الثانية. يا ليتكم يا إخوان تعودون إلى هذه الغزوات، أنا نريد أن نثقف أنفسنا ونحن ندعي أننا في عصر العلم وفي عصر الثقافة. أنا أقرأ كل شيء، أقرأ جرائد، أقرأ مجلات، أسمع أخبار، أقرأ قصص للشرق للغرب، أقرأ وأقرأ، ولكن لا أقرأ عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا أخذ كتاب سيرة أقرأه عن رسول الله، أعرف غزوة الخندق، غزوة تبوك، غزوة حنين، غزوة بدر، غزوة غزوة، أثقل نفسي بهم. وبخاصة الذين يتعلمون العلم المدني، العلم المدني لا يعرج بصراحة، لا يعرج على هذه الأمور لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الذين يتلقون هذه العلوم الذين يتلقون العلم الشرعي فقط. وأما من تعلم علم مدني لا يحتاج إلى هذا. لما لا يحتاج إلى هذا؟ أليس هو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ألا يجب علينا أن نعلم سيرة رسول الله؟ يا جماعة الإسلام، نحن نعلم عن رجال الغرب وعن رجال الشر، وسيد رجالات الشر وسيد العالم أجمع رسول الله، لا أعلم عنه شيء؟ إيش هذا العلم الذي أنا أتعلمه؟ بيس هذا العلم الذي أعلمه إذا لم يكن هذا العلم قد أضيف إليه العلم الشرعي على قدر يسعي. أقول لا يجب أن نكون كالإمام مالك، أبي حنيفة، الشافعي، أحمد بن حنبل، لكن يجب علينا نحن الذين نتعلم العلم المدني أن نعلم من دين الله ما أوجب الله علينا، أن نعلم من سيرة رسول الله ما يهذب أخلاقنا، ما ينير لنا الطريق، ما يجعلنا نتثقف. والله إنها ثقافة لو تثقف بها المرء لكان ملكا يمشي على وجه الأرض. والله لو تعلمنا آداب رسول الله وترسمنا خطاه والله لما ظل حالنا على هذا الحال الذي نحن فيه اليوم. والله يا جماعة الإسلام إن حال المسلمين اليوم حال مزرن، حال ذل، حال دبور، حال تأخر، حال فوضى، حال لا يرضى الله جل وعلا به، والله الذي لا إله إلا هو. لكننا لو عدنا إلى ما تركنا عليه رسول الله وعلمنا عن رسول الله ما علمه أصحاب رسول الله، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما نالوا الشهادة الابتدائية أبدا، وما بلغ مستواهم العلمي الدنيوي العلم الذي تتلقاه في المتوسطة فضلا عن الثانوية، ولكن أخذوا العلم الحقيقي الذي دانت الدنيا كلها له بسبب العلم الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أريد يا أخي أيضا أن يكون في بيتك كتاب سيرة نبوية، في بيت القرآن أو أشرطة القرآن بدل الأشرطة التي تصدر في المجالس، صارت لنا موضة حديث الآن، دولاب كبير جميل قيمته كذا وكذا في المجلس العام رصفت فيه ورصت فيه أشرطة. والله عندما تدخل تفرح. هذا الشريط خطب المسجد النبوي الحرم المكي لعالم من علماء الأزهر لعالم من علماء المسلمين. أريد أن أستمع. لا يا أخي هذه أشرطة. أشرطة يقول فيديو. أشرطة فيديو. لا بأس بأشرطة الفيديو إن كانت في هذا الجانب الخير. وأما أشرطة فيديو مرصوفة في حل الإزار، في فك السراويلات، في صبة التقبيل، هذه التي يصدرها بدل هذا يا أخي كتاب الله. كتاب الله استمع إليه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما صار فينا القلق النفسي وما صار فينا المرض النفسي وما توترت أعصابنا وما صار فينا ضغط ولا سرطان ولا سكر ولا ولا ولا إلا بعدما غفلنا وبعدنا عن ذكر الله. لهذا يا أخ العودة إلى الله، إلى ذكر الله، لأن الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحدثك بحديث موجز. رجل تموت امرأته ولده فيتذكر ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، فيرعوي عن البكاء والصياح ولطم الخدود والجيوب. وآخر يظل على ما هو عليه ويبكي وينوح وتتوتر أعصابه ولا يزداد في يوم إلا شدة وعناء وبلاء، لأنه ما جنح إلى ما علمنا رسول الله. لهذا يا إخوان نمر واحد القرآن، أشرطة القرآن نسمعها في بيوتنا، كتاب أذكار صباح مساء قبل أن تخرج تقرأ، عندما تخرج عندما تدخل عندما تخرج عندما تنام. كتاب في الأذكار كرياض الصالحين، الأذكار للإمام النووي وتتدرج قليلا قليلا. ثالثا كتاب سيرة لتعرف